Book 2 예순 아홉 تسعة وستون 69 필요해요 원해요 يحتاج يريد يحتاج يريد 저는 침대가 필요해요 أحتاج لسرير. أحتاج لسرير. 저는 자기를 원해요. أريد أن أنام. أريد أن أنام. 여기 침대가 있어요? هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ 저는 램프를 원해요. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. 저는 읽기를 원해요. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. 여기 램프가 있어요? هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ 저는 전화기가 필요해요. أحتاج إلى تليفون. أحتاج إلى تليفون. 저는 전화하기를 원해요. أريد أن أتصل بالتليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. 여기 전화기가 있어요? هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ 저는 사진기가 필요해요. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. 저는 사진 찍기를 원해요. أريد أن أصور. أريد أن أصور. 여기 사진기가 있어요? هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ 저는 컴퓨터가 필요해요. أحتاج لكمبيوتر. أحتاج لكمبيوتر. 저는 이메일 보내기를 원해요. أريد أن أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل. 여기 컴퓨터가 있어요? هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ 저는 펜이 필요해요. أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. 저는 뭘 쓰기를 원해요. أريد أن أكتب شيئا. أريد أن أكتب شيئا. 여기 종이와 펜이 있어요? هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟